عنده العسل خوامي بحذية فوق راكي في الحيل يرعوا بالكمية. الله عليك الله فقارا كيف نحير يرعوا بالكمية. ودعوني بدعاكم نتشابه بجناحكم غطوني.